نظام الدين الإصفهاني. يا روعة خدك عب عذرائي، يا روعة خدك عب عذرائي، لم تعف عن الشرب لدى استعفائي. زفوا حلب الكرم إلى ريقتها، والوصلة تستحسن للأكفاء. يا روعة خدك عب عذرائي، يا روعة خدك عب عذرائي، لم تعف عن الشرب لدى استعفائي. يا روعة خدك عب عذرائي، لم تعف عن الشرب لدى استعفائي. زفوا حلب الكرم إلى ريقتها، يا روعة خدك عب عذرائي، لم تعف عن الشرب لدى استعفائي. زفوا حلب الكرم إلى ريقتها، والوصلة تستحسن للإكفاء. يا روعة خدك عب عذرائي، لم تعف عن الشرب لدى استعفائي. زفوا حلب الكرم إلى ريقتها، والوصلة تستحسن للأكفاء. لم تعف عن الشرب لدى استعفائي، صفوا حلب الكرم إلى ريقتها، والوصلة تستحسن للأكفاء. زفوا حلب الكرم إلى ريقتها، والوصلة تستحسن للأكفاء، والوصلة تستحسن للإكفاء. يا روعة خدك عب عذرائي، لم تعف عن الشرب لدى استعفائي. زفوا حلب الكرم إلى ريقتها، والوصلة تستحسن للأكفاء.